الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في تفسير الآية: ولما كانت مخالفة أمر الله ونهيه دأبا لازما لليهود ذكرهم بذلك، وأنهم قد كفروا نعمة الله عليهم بمخالفة وتحريف ما أنزل عليهم من الكتب وتكذيب وقتل من أرسل إليهم من الرسل. فقال تعالى: ولقد أتينا أعطينا، وهذا يشمل الإنزال والتفهيم، موسى بن عمران وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل على الإطلاق، الكتاب التوراة التي أنزلها عليه جملة واحدة، وأكد تعالى هذه النعمة على بني إسرائيل بلام التأكيد وقد والقسم المقدر. وقفينا أتبعنا وأردفنا، طيب، وأكد تعالى هذه النعمة بلام التأكيد بدون بني إسرائيل، وقد والقسم المقدر. وقفينا أتبعنا وأردفنا من بعد موسى عليه السلام بالرسل كيوشع وداود وسليمان وزكريا ويحيى، كما قال تعالى: ثم أرسلنا رسولنا تترى بالألف المقصورة، حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى ابن مريم. وأتينا عيسى ابن مريم أعطيناه البينات، الآيات الظاهرات الدالة على صدقه ونبوته، شرعية كالإنجيل، وكونية كإحياء الطير والموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، وتنبئة الناس بما يخفون. وأضيف عيسى إلى أمه مريم لأنه ليس له أب، وردا على من يقول إنه ابن الله. وأيدناه، قويناه، وأعناه بروح جبريل عليه السلام القدس الطاهر، وهذا كما قال تعالى: قل نزله روح القدس من رب من إيش؟ ربك. إيش؟ من ربك. أيوة، إيش كاتب؟ من ربه. قل نزل روح القدس من ربك. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: اللهم أيده بروح القدس. البخاري 453. وكان تأييد عيسى بجبريل عليه السلام بأمور، منها حمايته من الشيطان عند الولادة، والنزول بالإنجيل عليه، وتلقينه الحجة، ورفعه إلى السماء، حين أراد اليهود قتله. فإذا جبريل عليه السلام كان مؤيدا لعيسى، لأن الله قال: وأيدناه بروح القدس. فما أمثلة هذا التأييد؟ أنه بحمايته من الشيطان عند الولادة، لأنه لا يولد مولود إلا ويطعن الشيطان في خاصرته. فأما عيسى فلما جاء الشيطان يطعن في خاصرته لم يمكن من ذلك، وجاءت الطعنة في الحجاب كما ورد في الحديث الصحيح. والنزول بالإنجيل عليه وتلقينه الحجة ورفعه إلى السماء حين أراد اليهود قتله. إذن وصلنا إلى هنا، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. طب ونحن انتهينا من قراءة التفسير. يعني كأن ابن كثير رحمه الله لم يتعرض لبقية الآية إلا بنقل يسير من الزمخشري، وباقي الكلام كان فيما تقدم، وأطال في روح القدس من هو، أطال في روح القدس من هو. طيب إذن الآن باقي تكملة الآية، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم. طيب أفكلما جاءكم رسول بين قوسين، من عند الله بما لا تهوى أنفسكم بين قوسين، لا تريده ولا يوافق هواكم. استكبرتم عن الإيمان وتعاليتم. استكبرتم تعاليتم، تعاليتم تعاليتم. طيب استكبرتم تعاليتم عليه تعاليتم عليه والكبر رفض الحق واحتقار الناس، والكبر رفض الحق واحتقار الناس. ففريقا طائفة من الرسل أو طائفة من الأنبياء طائفة من الأنبياء كذبتم كما فعلوا مع عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام كما فعلوا مع عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام وفريقا تقتلون كما فعلوا مع زكريا ويحيى عليهما السلام وكذلك وضعوا السم لمحمد صلى الله عليه وسلم فمات متأثرا به شهيدا طيب نحن عرفنا أن في قوله وأيدناه بروح القدس ثلاثة أقوال أن المراد به عيسى عليه السلام لأن روحه قدسية طاهرة طيبة والقول الثاني أن المراد بروح القدس الإنجيل لأنه وحي ويسمى روحا كما قال الله عن القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا القول الثالث أن المراد بروح القدس جبريل عليه السلام كما جاء في الآية الأخرى قل نزله روح القدس من ربك وهذا هو أرجح الأقوال وقد جاءت السنة بذلك أيضا اللهم أيده بروح القدس وعرفنا أن القدس الطاهر معناه الطاهر الطيب وأن إضافة روح القدس مثل إضافة حاتم إلى الجود حاتم الجود وإضافة زيد إلى الخير فيقال زيد الخير لأنه مشهور بالخير متصف بالخير وحاتم مشهور بالجود متصف بالجود فيقال زيد الخير حاتم الجود روح القدس طيب نرجع إلى قولي أفكلما جاءكم رسول من الله من عند الله والاستفهام للإنكار والتوبيخ في إضافة يعني والاستفهام للإنكار والتوبيخ لأن قوله أفكلما هذه جملة مبدوءة باستفهام طيب ما وظيفة الاستفهام أفكلما للاستنكار للإنكار عليهم والتوبيخ كل ما جاءكم رسول ما عجبكم ما دخل ما وافق مزاجكم ما وافق هوى أنفسكم يا تكذيب يا قتل واحدة من الأمرين طيب ففريقا كذبتم طيب نشوف الإعراب إعراب الآية لأن الإعراب يزيل إشكالات ويجعل ولقد آتينا موسى الكتابة موسى إيش إعرابه هنا السؤال طيب الكتابة جيد الكتابة مفعول به ثاني وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات عرب البينات أيوة وعلم التصريح البينات لماذا؟ لا ايوه جمع مؤنث سالم، بس هي كلمة ناقصة في الإعراب. مفعول به ثاني، طب وين المفعول الأول؟ عيسى. وأتينا نا فاعل، آتى الفعل، نا الفاعل، عيسى مفعول به أول، البينات مفعول به ثاني. طيب ابن ايش نعرف؟ عيسى ابن مريم، ابن بدل. لماذا؟ بدل. لا لا اسمع، او مضاف بدل، او صفه، بدل او صفه. عيسى ابن مريم، طيب مريم وش نعرفها؟ مريم مضاف إليه، مضاف إلى ابن. عيسى ابن، عيسى ابن صفة أو بدل، مريم مضاف إليه. طيب البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، فكلما جاءكم رسول بما لا، لا هذه وش نافية، ناهية، زائدة، وش لها؟ لا لا تهوى، لا تهوى أنفسكم، إيش نافية هذه؟ لا النافية، لا تهوى أنفسكم بما لا تهوى أنفسكم، استكبرتم، استكبرتم ففريقا كذبتم. ايش نعرف فريقا؟ حاول كذا، فريقا كذبتم، ففريقا كذبتم ايش مفعول به؟ مفعول به ايش؟ لا هو يعني عادة يأتي المفعول به قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ مقدم. أيوة مقدم، جيد. ففريقا كذبتم، يعني أصلا كذبتم فريقا، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وفريقا تقتلون. طيب ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، طيب ما هو فائدة التقديم؟ يعني ما هي فائدة التقديم؟ فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، الأمور تخصيص الحصر، الحصر إيش يعني الحصر؟ إيش الفرق بين ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وبين تكذبون فريقا أو قتلتم فريقا وكذبتم فريقا؟ إيش الفرق بين فكلما جاءكم رسول ما لا تهوى أنفسكم فكذبتم فريقا وقتلتم فريقا، وبين أفكلما جاءكم رسول ما لا تهوى أنفسكم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون؟ يعني تقديم المفعول على الفعل أفاد الحصر. إيش يعني أفاد الحصر؟ أيوة يعني ما في احتمال ثالث، حصر ما حصل منهم، حصر ما حصل منهم بشيئين لا ثالث لهما، إما تكذيب وإما قتل، ما في تصديق، ما في موقف كذا محايد، ما لا، يا قتل يا تكذيب، ما في شيء ثالث. لم يكن لبني إسرائيل موقف ثالث من الرسل غير التكذيب والقتل بس. هذا اللي عندهم في التعامل مع الرسل والأنبياء. طيب، في ملاحظة أخرى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ليش يعني ما قال فريقا كذبتم وفريقا قتلتم؟ في التكذيب فعل ماضي، ففريقا كذبتم، وفي القتل مضارع وفريقا تقتلون. فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. طيب، لأن هذا هو ما فعله فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي فعله فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي فعله بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن القتل أنه مستمر يعني. ولذلك جرت عدة محاولات من اليهود لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه يقول يعني: ولا زال القتل منكم حاصلا ولم ينتهي، بنزول القرآن لا زال القتل شغال. ولذلك وضعوا السم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الزهري رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، لأنه مات مسموما. التكذيب كويس، والتكذيب ما كان مستمر؟ كان مستمر، لكن قالوا القتل أشد، القتل أشد من التكذيب. ولذلك عبر عن ذاك بالفعل الماضي وعن هذا بالفعل المضارع. على أن بعضهم قال إن الفائدة هي مراعاة الفاصلة، الفاصلة أن هذه تنتهي بالواو والنون، يعني الآيات جاية على نسق معين، مثلا قبلها إيش؟ تشهدون، تعملون، ينصرون، تقتلون، يؤمنون، يعني الآيات اللي قبلها واللي بعدها. فبعض قال مراعاة للفاصلة، لكن يعني هو بلاغة القرآن أكبر من مجرد مراعاة الفاصلة، وإن كان هذا سائغ، يعني سائغ أن يعني يأتي لمراعاة الفاصلة يعني. والعرب مشهورين في شعرهم بقضية يعني القافية، تكون قوافي الأبيات واحدة، ويتصرفون أحيانا لأجل هذا، لكن التصرف عين قد يدل على عجز، يعني ما استطاع الشاعر يجيب كذا فجأة. أما النظم القرآني تنزيل من العليم الخبير، فلا يعجزه سبحانه أن يأتي بما يريد أو يتكلم بما يريد سبحانه وتعالى، ولا يعجزه. إيش ما لها؟ يعني ايش هي؟ عاطفة، حرف عاطفة. طيب، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وقلنا قفينا معناها أتبعنا، لأن الفعل أصلا قفوته، يعني اتبعت قفاه، قفوته اتبعت قفاه، وراه مشى وراءه واتبع قفاه، فيقال قفوته. طيب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم. طبعا عيسى اسم أعجمي ولذلك لا ينصرف لسببين، العالمية والعجمة. ليش ما هو ملون؟ لسببين. أي نعم. ووزنه على فعل. طيب عيسى بن مريم، ومريم أيضا هذه ما هي لفظة عربية؟ قالوا إن معناها، إن مريم هذه كلمة سريانية معناها خادم. طبعا لأن امرأة عمران نذرت إذا جاءها مولود أن يكون خادما في بيت المقدس أو في مسجد الأقصى، مسجد بيت المقدس. طيب وأيدناه بروح القدس الطهارة أو البركة. طيب هذا بالنسبة لي تفسير الآية. باقي الآن الفوائد، هل في شيء في المعاني تريدون إضافته؟ نعم. إيش؟ طيب إذا نبدأ بالفوائد، نبدأ بالفوائد. إيش؟ لاحظة هنا. أيوة. عيسى عليه السلام. أيوة. اسم المعرب أصله يسوع. أيوة لكنه أصله يعني أنه ليس عربيا، ما في اشتقاق. مثل عسى يعسو عيسى، هذا ما هو مشتق من فعل أو من جذر. طيب. وفي الآية. موالاة الأنبياء لتثبيت الحق. وأن الملائكة تؤيد من أمرهم الله بتأييده. واستعمال المؤكدات في مخاطبة المنكر والمتردد. في الخبر ذي الأهمية البالغة، وفيها أن من ليس له أب فإنه ينسب إلى أمه، وفي الحالة هذه تصير الأم عصبة. يعني افرض والعياذ بالله امرأة زنت وانجبت ولدا، ما طبعا اب ما في، نسبناه لامه، الولد كبر وصار له مال كثير ومات الولد، من يرثه؟ امه. وفي الحاله هذه امه تكون عصبه، امه تكون عصبه، فتأخذ الثلث فرضا، الثلث الواحد ما له أصل ولا فرع، وارث مال ليس له إخوة ولا أولاد، ولا تأخذ الأم الثلث التركة، تأخذ الأم الثلث فرضا وتأخذ الباقي تعصيبا، يعني هي تأخذ كل المال. في هذه الحالة وفيها أن الكبر يدفع إلى التكذيب، وأن بني إسرائيل لم يكونوا يريدون الحق، وما كانوا يقبلون إلا ما وافق أهواهم. ماذا يوجد في التفاسير؟ أيوة. من الذي يتكلم؟ يخوض بن عطية؟ أيوة. إيش هو؟ يعني كلمة هوى يهوي يهوى أو هوية أكثر ما تستعمل في الباطل، لكن قد تستعمل في الحق، قد تستعمل في الحق. نعم. احنا قلنا ان اتباع الهوى يؤدي للتكذيب. نكتب بعدها وإنما سمي الهوى بذلك لأنه يهوي بصاحبه في النار. طيب غيره. أيوة. استكبرتم الرسل احتقارا واستبعادا. نعم غيره. طيب غيره. نعم ايش تقول عندك؟ بكر الجزائري. الجزائري نعم. قبح رد الحق لعدم موافقته لهوى النفس. وفيها ايش؟ قبح رد الحق لعدم موافقته لهوى النفس. ايوه كتبنا شيء مشابه الان. طيب غيره البغوي ولا وش هو؟ قاسم. قاسم. هي تفصلون هنا الفعل المضارع انه يقول تكتفى هنا بالتكليف لانه يشمل التكليف يشمل قصدك القتل يشمل التكليف. يشمل التكليف. القتل يشمل التكذيب لأنهم ما قتلوه إلا وهم معتقدين كذبا. أعيد. طيب يعني أنا خلاص هو جبريل عليه السلام هو الراجح لما نقول الإيمان. طيب غيره. الحديث شيخ الحديث بين أن روح القدس نفذ في روعي أنه لم تم يتنفس إلا بعد أن تستكمل أجلها ورزقها وكذا جبريل. إيه جبريل هو. طيب غيره من الفوائد. وفيها أن بني إسرائيل استمروا في قتل الرسل حتى كان وضعهم للسم حتى وضعوا السم للنبي لمحمد صلى الله عليه وسلم فمات متأثرا بذلك كما قال لعائشة في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر

طيب قوله ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من كذا، إذن لا يمكن أن يعمل الواحد يوم النحر أعمال أفضل من الأضحية. الأضحية أفضل أيام، أفضل أعمال يوم النحر. طبعا هذا لغير إيش؟ الحاج، لغير الحاج، غير الحاج أفضل شيء. ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها. طيب إهراق الدم ما معناه؟ إيش؟ صبه، شتمه. كيف يكون إهراق الدم؟ بقتل الشخص، تقتله يسيل الدم. طيب قوله إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها. القرون جمع قرن، الأشعار جمع شعر، الأظلاف جمع ظلف. فإذا يوم القيامة تأتي بما يرمى منها عادة في الدنيا، ما يعني القرون والأشعار والظلف والأظلاف هذه تترك. فأفضل العبادات يوم العيد إراقة دم القربات، وأنه يوم القيامة يأتي من غير نقصان. هذا الذي ذبحها يأتي بها يوم القيامة من غير نقصان، لا جلد ولا قرون ولا شعر، ما في ناقص. قوله وإن الدم لا يقع من الله بمكان، يعني يقبل عنده تعالى، فيقبله الله قبل أن يقع الدم على الأرض بمجرد خروجه. ولذلك قال ابن الملك أي إذا علمتم أنه تعالى يقبله ويجزيكم به ثوابا كثيرا فلتكن أنفسكم بالتضحية طيبة غير كارهة لها، غير كارهة لها. الحديث فيه حث على الأضحية، والإنسان إذا علم أنه هذا أفضل شيء من نحر يفعله فإنه يحتسب هذا الأجر عند الله. طيب الحديث فيه كلام يعني في صحته، ليس عندنا الآن الاستفادة من الأضحية، هل يجوز واحد يستفيد من جلد الأضحية؟ جاء في الحديث من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. فأنت ممكن تأخذ من أضحيتك بس ما تبيع، تأخذ جلدها صوفها، تأخذ لحم من لحمها تأخذ، لكن لا تبيع منها، لأن شيء خرج الله تعالى فلا يصلح استعادة شيء من قيمته، لأن خرجت لله فما تستعيد شيء من قيمته ولو بالبيع، لا تستعيد شيئا من قيمته. طيب الحديث فيه يقول في الباب عن عمران بن حصين لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي إن صلاتي ونسكي وحياتي وماتي لله رب العالمين. طيب، الحديث هذا فيه أبو حمزة الثماري ضعيف البيهقي قال في إسناده مقال، إلا لكن الأضحية على اتحال ثبت فيها في فضائلها أشياء كثيرة، وقال بعض منها المذكورة في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، وأن المقصود صلاة العيد والنحر بعده مباشرة. وكون الإنسان يعني تكون نفسه طيبة بالأضحية هذا مهم جدا، والأضحية أو الإضحية أو الضحية أو الأضحى أربع مسميات لي أو أربع أسماء لمسمى واحد. طيب، يقول فوائد في تفسير البينات الدلالات الواضحات. طيب، قال في فتح البيان: ومن الفرق المقتولين يحيى وزكريا عليهم السلام وسائر من قتلوا بانتظار، هذا غير واضح، هل هذا نقل غير واضح؟ لكن كأنه هنا يقول فائدة. قال البيضاوي في تفسيره: وإنما ذكر بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية استحضارا لها في النفوس، فإن الأمر فظيع، أو مراعاة للفواصل أو للدلالة على أنكم بعد فيه، فإنكم تحومون حول قتل محمد صلى الله عليه وسلم لولا أني أعصمكم منه، ولذلك سحرتموه وسممتم له الشاة. طيب، تقتلون. يقول هل نستطيع أن نقول إن علينا الانتقام لنبينا صلى الله عليه وسلم من إخوان القردة والخنازير؟ طبعا أجدادهم الذين قتلوه، ونحن علينا أن نحافظ على جهاد الصحابة. فتحوا بيت المقدس، مين اللي فتح فلسطين؟ هو الصحابة فتحوها، وحنا نجد كذا نتنازل بس ونمشي ما يصير. فالمحافظة على مكتسبات الصحابة مهم جدا، وهذه من عقر دار الإسلام، وفيها المسجد الأقصى ذي الميزة المعروفة، وهي في الشام التي بارك الله فيها، والملائكة باسطوا أجنحتها على الشام، يعني فيها نصوص كثيرة في فضلها. زيادة ومغفرة في السلام صححها بعض أهل العلم، الشيخ الألباني رحمه الله. هل يجوز خطبة المختلعة؟ طيب، هل القرء الحيض أم الطهر؟ بكليهما قال الفريقان من أهل العلم، ولعل الراجح أنه الحيض، والله أعلم. ما لها؟ المختلعة لها عدة، والمختلعة لا يستطيع زوجها استرجاعها بخلاف المطلقة. حمك الله. المطلقة زوجها ممكن يرجعها في العدة إذا كانت الطلقة رجعية، الطلقة الأولى والثانية، الطلقة الأولى والثانية يستطيع الزوج يرجع زوجته في عدة الطلاق. الخلع ما يستطيع يرجعها، وإلا إيش فائدة الخلع؟ إذا يقدر الزوج يرجع في العدة، إيش فائدة الخلع؟ ولذلك الخلع ما في ترجيح، ما في ترجيح، تعتد حتى تخرج. من العدة طبعا في العدة لها فوائد، يعني في فوائد أحيانا مثلا فوائد للنسب، محافظة على النسب لو كان في حمل يظهر، لأن لو ما في عدة تطلع من زوج تدخل على الزوج اللي بعده ممكن يؤدي لاختلاط الأنساب، يكون فيها حمل من الزوج الأول يدخل الزوج الثاني على الحمل الأول، مشكلة. الأمر الثاني أن المرأة يعني تركيبتها النفسية يصعب تنتقل من واحد لواحد مباشرة، يعني لابد من فترة، يعني فترة تخلص أو فترة انتهاء العلاقة مع الزوج الأول. فالعدة هذه يعني فاصل بين الزواجين حتى إذا أردت تتزوج فيما بعد. أصلا الآن إذا طلقت المرأة تجلس فترة كذا يعني مكسورة يعني شبه محطمة نفسيا حتى تستطيع تفتح ملف جديد أو قضية جديدة، تفتح حالة، تفتح لها حالة جديدة، تقبل على رجل جديد، يبغى لها وقت حتى تستوعب الصدمة وترجع إلى تركيبتها النفسية الأصلية. ما وقوع الطلاق عليها ليس سهلا، ولذلك العدة لها سبحان الله لها فوائد، يعني سواء من جهة النسب ولا من جهة الحالة النفسية ولا من جهة، يعني لها عدة فوائد. مراجعة كل من الفريقين نفسه في عدة الطلاق، هل يعني يكون الزوج ما رح يرجع لها يبيح لها أن تخطب؟ ما هو دائما الحين، مثلا خذ اللي يموت زوجها، اللي يموت زوجها بالرغم من أن الرجل ما رح يرجع لها، مات طلع من الدنيا كلها، ومع ذلك فهي تعتد عنه، هي تعتد عنه. هناك خلاف في قضية الطلقة الثالثة، هل عدتها واحدة ولا ثلاث؟ فذهب أكثر العلماء إلى أنها ثلاث. شيخ الإسلام خالف الجمهور، خالف جماهير العلماء، قال إنها واحدة. المختلعة اختلفوا هل هي ثلاث مثل الطلاق ولا واحدة، والأرجح أنها الأدلة على أنها واحدة، حيضة واحدة، الأدلة قوية جدا. امرأة نذرت أن تذبح لله إذا حصل لها شيء، هل يجوز التصدق بقيمة المذبوح؟ لا، إذا نذرت ذبحا تذبح، لأن الذبح عبادة مستقلة قائمة بذاتها لها فضل معين ولها يعني دلالته على التوحيد، فإذا تذبح. رجل معه مبلغ من المال أراد شراء سلعة معمرة، فطلب منه آخر أن يقرضه المبلغ لاحتياجه مقابل أن يقوم المقترض برد المبلغ في صورة سلعة أفضل وأغلى مما كان يريدها، هل هذا جائز؟ يعني قالوا أنت إيش تبغى تسوي؟ قال أبغى أشتري رجل معه مبلغ من المال يريد أن يشتري سلعة معمرة، فقال الآخر لا تشتريها، هات المال وأنا أجيب لك بدل المال سلعة أفضل منها بعد سنة، أنت إيش تبغى تسوي؟ قال أنا بشتري سيارة. عادي، الزجاج عادي. قال طيب كم تبغى تشتريها؟ قال له 40,000. قال طيب هات 40,000، أنا أجيب لك بعد 6 شهور سيارة أوتوماتيك أحسن من اللي أنت كنت أحسن من اللي أنت تبغى تشتريها الآن. واضح السؤال؟ واحد يبغى يشتري سيارة مثلا، فجاء له صاحبه قال له ايش تبغى؟ قال انا بشتري سياره. قال له يعني ما تقدر تاجل نفسك 6 شهور؟ قال له الا ممكن امشي حالي. قال له طيب هات قيمه السياره، انا ساخذه منك قرضا، انا ساخذه منك واعطيك بعد 6 أشهر سياره احسن من اللي انت تبغى تشتريها. ما هو الحكم؟ لا ما هو مجهول، موصف بمواصفات دقيقة جدا. لا انت وين رحت؟ لا تبعد. قال له هات الفلوس واجيب لك سيارة بعد 6 شهور مواصفات احسن. هذا اسمه بيع سلم يا جماعة. وما دام المسلم فيه قابل للوصف وموعد الاسلام محدد وقدم الثمن كاملا في مجلس العقد، خلاص ما بيع سلم، ما في شيء. ايوه هو بيع السلم. هو بيع السلم ايش ميزته؟ انه البائع لا يملك السلعه طبعا. هذا استثناء، هو ما جاء بيع السلم في الشريعه الا استثناء من لا تبيع ما ليس عندك. لأن البيع في الإسلام يا تكون السلعة موجودة يا يكون الثمن موجود يا يكون اثنين موجودين. أما بيع بدون لا سلعة ولا ثمن هذا بيع باطل. فإذا بيع الثمن موجود هذا ممكن يكون بيع سلم، وإذا كانت السلعة موجودة ممكن يباع بالنقد ويباع حالا ويباع بالأجل، فلذلك يكون هذا بيع سلم. إيش تقول؟ هو ما هو قرض. هو قال له أنت إيش تبغى تشتري؟ قال أنا بشتري سيارة. إيش تبغى تسوي بالفلوس هذه؟ قال له بشتري سيارة. قال له هات الفلوس، لا تشتري الآن سيارة، هات الفلوس وأنا أجيب لك سيارة بعد 6 شهور مواصفاتها كذا كذا كذا كذا أحسن من أنت تبغى تشتريها. أك واحد يبغى يشتري سيارة في يعني قبل نهاية السنة بشهرين ثلاثة، جاء له صاحبه قال له ايش تبغى تسوي بالفلوس هذه؟ قال ابغى اشتري سياره. قال يا اخي انا احتاج فلوس الان، بدل ما انت تشتري سياره الان وبعد شوي راح يطلعوا الموديل الجديد، ما تصير عندك سياره جديده الا يعني كل شهر ولا بعدين خلاص تبقى يصير موديل قديم. هات الفلوس، انا بحتاج الفلوس الان و أعطيك سيارة بالموديل الجديد مواصفات نفس كذا كذا، يحدد المواصفات ويحدد موعد التسليم. هذا ما هو قرض، لأنه لو كان قرض لو قال له هذه 40,000 قرض لازم يرجعها 40,000، لكن هو ما هو قال له هات 40,000 رجعها سيارة وهذا هو البيع. إيش هو اللي تأخذ ثمن تأخذ فلوس وترجع سلعة؟ إيش اسمه هذا؟ قرض جر نفعا، اسمه بيع. طيب لا، لأن الدين يرد كما هو. أنا إذا استلفت منك 40,000 أرجع لك 40,000. هالحين قلت لك هات 40,000 وأعطيك مقابلها سلعة بعد 6 شهور. إيه بس الآن طلعنا من القرض، الآن صارت عملية بيع، صارت بيع. هات الفلوس واعطيك بدالها سياره، هذا اسمه، هذا ما هو قرض، هذا بيع. لكن هات الجمل هذا وبعدين انا لما اجي ارجع له الجمل مثله ارجع له جمل احسن طيب بدون شرط سابق. لا هذا ما هو جمل ورجع جمل، هذا فلوس، فلوس. نذرت صياما منذ سنوات. طيب فالمهم الأخ السائل طيب أراد شراء سلعة معمرة فطلب منه آخر أن يقرضه مبلغ الاحتياج له مقابل أن يقوم المقترض برد المبلغ له في صورة سلعة. السائل يستعمل عبارة قرض ومقترض ويرد القرض، ولكن الحقيقة أنه ما هو قرض، هو بيع. لأن يجي واحد يقول لك أقترض المبلغ وأرد لك إياه في شكل سلعة، كيف يعني ترجع؟ لما نقول قرض ترجعه مثل ما هو، لما تقول رجع لك إياه في شكل سلعة خلاص انقلبت العملية إلى بيع، انقلبت إلى بيع. طيب نذر صياما منذ سنوات ولا يذكر المدة التي نذرها بالتحديد، شهر أو شهرين، ولا يذكر هل صامها أم لا لضعف ذات الشهر، وعادته صيام الاثنين والخميس والأيام القمرية، فهل يقصد يعني أيام البيض، فهل يجوز أن ينوي عند صيامها الوفاء بالنذر احتياطا، وهل يشترط التتابع في صيام النذر؟ كويس، يعني هذا واحد نذر ولا يدري كم نذر، لكنه إيش قال؟ قال شهر أو شهرين، ولا يذكر هل صامها أم لا، فيبغى يسوي عادته الاثنين والخميس والأيام البيض عن النذر. لا مانع بشروط، أولا أن ينوي قبل الفجر، يعني من الليل لازم يكون ناوي كل مرة أنه هذا عن النذر، لأنه هذا الصيام واجب لازم يكون بنية من الليل، وليس صيام نافلة ممكن يصح الصباح ما في فطور ولا وجدت نفسك نشيط فقلت يلا كمل الصيام. هذا صيام النذر لابد له من الصيام الواجب، لابد له من النية، من نية من الليل. ثانيا إذا كان نواه متتابع سواء شهر متتابع ولا شهرين متتابع، فما يصلح يصوم اثنين وخميس وأيام البيض إلى أن يخلص الشهر، لأنه هو نوى متتابع. أما إذا ما نوى متتابع فيجوز يصوم اثنين وخميس وأيام بيض إلى أن يخلص الشهر. طيب إذا قال أنا ما أتذكر نويته متتابع ولا لا، نقول الأصل أنك ما إنه نذرك عام ما هو مقيد، هذا الأصل حتى تجزم ولا تتذكر أنه في قيد معين. تقول امرأة تذهب المسجد بالبنطلون وتصلي بحجة أن واشع البلوزة طويلة، فاختلفت الأخوات الموجودات، فريق رأى وجوب الإنكار وفريق رأى السكوت حتى لا تنفر من المسجد، خاصة أن لا تقبل النصيحة وتجادل وتظن أن فعلها جائز استنادا لبعض الفتاوى الضعيفة، فما هو الواجب فعله؟ يمكن السؤال قد يكون من خارج، يعني يعني قلت من خارج لأنه المرأة تذهب المسجد بالبنطلون، يعني هذا غير معهود والحمد لله عندنا، نسأل الله ما يجينا هذا اليوم الذي روح فيه النساء البنطلونات المسائل. على أي حال البنطلون طبعا الذهاب إلى المسجد بالبنطلون معناها أن يراه الرجال الأجانب بهذه الحالة، وهذا ما وين الستر، يعني كيف تكون متسترة ولابسة بنطلون البلوزة وفي الشارع؟ فهذه ملاحظة الأولى. ثانيا لو فعلت وذهبت معصية، المهم خرجت في الشارع وإلى المسجد، بقينا كيف ستصلي وهي يعني ساترة لجسمها في الصلاة؟ طبعا لازم ما يكون ضيق ولا شفاف ولا قصير، ولا ساتر بمعنى أنه ساتر، فكيف ستكون ساترة؟ ولو فرضنا أنه ساتر الصلاة صحيحة، لكن هذه ما أخذت حجابها كاملا أمام الأجانب، فالبنطلون بلوزة هذه ما هو لباس، ليس لباسا تخرج به عند الأجانب، لا يصلح أبدا أن تخرج الأجانب ببنطلون بلوزة. ولذلك ننصحها أنتم أيضا بأنه قضية قبل قضية الصلاة، يعني قبل ننكر عليها في الصلاة أنها تصلي ببنطلون ولا لا، كيف طالع الآن المسجد بالبنطلون؟ هذا يحتاج إلى أيضا نصيحة. يقول أنا شاب ملتزم الحمد لله، لم أكن أفكر بالزواج الدراسة والانشغال بأمور الدعوة، ولكن جميع من حولي حثني على الزواج، وبإحدى الفتيات تحديدا حتى الوالدة شاهدتها وحبتها طلبت أن تخطبها لي، ومن حولي المربين والأصدقاء كلموني عنها وعن ميزاتها وما زالوا يكلموني حتى جعلوني أفكر في هذا الأمر، وأنا بالتأكيد لست مستعدا للزواج ولا حتى تلك الفتاة لأنها صغيرة بعض الشيء، فهل أخطبها حتى أحجزها ولا تطير؟ والله إذا كان لها أجنحة كما يقولون لي دائما، كما أنني لو علمت بموافقة أهل الفتاة الأكيدة لتقدمت دون تردد. وإذا كان نصحوك، وبعدين والدتك يعني كأن لها رغبة وأن من البر بها أن تتزوج هذه الفتاة، فإذا كانت صاحبة الدين وخلق اخطبها، ليش لا اخطبها؟ الزواج ليس شرا، وبعدين عندك وقت، يعني حتى تجهز نفسك للزواج يحتاج إلى وقت. يعني هل الجهر بالذكر بعد الصلاة يشمل الاستغفار والتسبيح وجميع آيات الكرسي والسور؟ هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول شير الشعر الزائد من الحواجب لتحسين الشكل وليس للرسم، ما يجوز النمص، ما يجوز، وهو نتف شعر الحاجب أو بعض شعر الحاجب ولو شعره ما يجوز تنتفها. طيب هذا السؤال بالإنجليزي، ما أدري هل هو لا يستطيع أن يعني يستقبل أو لا يستطيع أن يفهم اللغة العربية، ولا جهازه ما يطبع عربي؟ في احتمالين، يعني في احتمالين الأسئلة التي تجي باللغة الإنجليزية، إما أن يكون السائل أصلا ما يعرف عربي، أو يكون لوحة المفاتيح اللي عنده ما تكتب عربي. على أي حال، I have a question. I found a book, a valuable book. I put out letters for its loss. No one was there to claim it. Would it be haram to sell the book and take the money? If you announced for 1 year for this book and nobody came, then you can sell it and take the money. And you can sell it and take sadaqah for the owner of the book by intention. طيب، ما حكم شراء وبيع أسهم الشركات التي في تعاملاتها شيء يسير من الربا؟ قلنا إن المساهم شريك، المساهم شريك، وبما أنه شريك فهو مسؤول عما يحدث في الشركة من الأشياء. فبعضهم قال يعني إذا كان الربا قليل وإذا كان كذا، طيب إشلون يعني قليل؟ يعني مثلا 10%، 20%، 30%، 40%، كيف يعني تصنف القليل هذا؟ ولذلك إذا لوثت الشركة نفسها بالحرام واقترضت بالربا فالنصيحة عدم المشاركة فيها. أما إذا مولوا أنفسهم بأموال المساهمين وأشياء مباحة ومرابحات شرعية وكان هناك فوائد من ودائع الشركة في البنك فوزعوها كأرباح على المساهمين، فهذه يتخلص منها فقط، يتخلص منها، لأن مال حرام يعني أضيف إليك فتتخلص منه، لكنه ما هو داخل في أصل الشركة ما هو تمويل لإقامة الشركة، لا، فأموالهم اللي في البنك وضعت عليها يعني شو اسمه هذا ربا، فوزعوها على المساهمين، فيقال نحن ما نرضى بأخذها ولذلك نتخلص منها. ففي فرق بين ندخل الربا في بناء وتأسيس الشركة بقروض ربوية، وبين أن البنك يحط الربا على حساب ونحن كارهون، فإذا جاء نتخلص منه. في فرق بين الحالتين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.